بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بصفات الكمال والجلال والجمال، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، خير من دعا إلى الله، خاتم الأنبياء وصفوة الرسل، من يفدى بالنفس والمال والولد، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب درر الإنسانية والآل البشرية، من كانوا أهلا لحمل الرسالة فحملوها بحق لاصطفاء الله واجتبائه وأعطوها ما تستحق من تضحيات وبذل، وأنفقوا في سبيل إيصالها إلى أرجاء الكون بأمر الله الأعمار والآجال والأموال والأوقات. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأرض. وبعد، أيها الأحبة، تحتاج الجماعة المسلمة في هذه الأيام التي تمر بها الأمة، تحتاج إلى كثير من عوامل التثبيت، لأنها، أي الجماعة المسلمة، تمر بمرحلة صعبة حرجة، حيث توحدت جبهات الظلام وتآلفت سرايا الشيطان، وجعلت هدفها الوحيد على وجه المعمورة هم تلك النخب التي تحمل مشروع الإسلام الحق، والتي نظرت نفسها لأن تواجه الجاهلية المعاصرة وأن تفشل مشروع الكفر العالمي الذي يسعى إلى إفناء العباد وتخريب البلاد. وقبل أن أخوض في عوامل التثبيت وفي الحلقات التي يجب أن تتكامل في أذهاننا وقلوبنا وتركيبة شخصيتنا العقائدية حتى نصبح أهلا للثبات ومحلا للمواجهة، قبل أن أخوض في هذا الموضوع أحب أن أركز على بعض قضايا هي مقدمات لا بد منها حتى نفهم الآتي، وحتى لا يصبح هناك التباس في الفهم أو إشكالية في التلقي. القضية الأولى، حينما أقول الجماعة المسلمة فلا أعني بها تلك الجماعة التي تدخل تحت دائرة التنظيم أو التحزب أو الانغلاق، ونحن عندنا منطلقات في العمل الإسلامي نتميز بها عن غيرنا، لأننا نرفض الدوائر المغلقة ونرفض المصطلحات ونرفض فكرة التنظيم أو التحزب، سريا كان أم علنيا، سلميا كان أم مسلحة، لأن هذا خلاف خط الرسالة الذي أسس عليه النبي صلى الله عليه وسلم لبنة الإسلام الأولى والقواعد الأولى التي قام عليها بنيان الأمة بتمام. ولذلك حينما نقول الجماعة المسلمة ويجري هذا اللفظ على ألسنتنا، فنعني بها كل مسلم وكل موحد على امتداد الأرض يحمل هم الإسلام، يتفاعل مع قضايا هذا الدين العظيم، ونذر نفسه قربانا من قرابين الدفاع عن ثوابت هذا الدين وعن جذوره، ووضع نفسه في خندق المواجهة للجاهلية المعاصرة بكل تركيبتها الكفرية الإلحادية الشركية الشيطانية. ولهذا أرجو الانتباه حينما نحن نقول الجماعة المسلمة، فلا نعني بهذا أنفسنا وحدنا، نحن ذرات قليلة في فضاء العمل لهذا الدين. العمل للإسلام فيه الكثير من هذه الذرات التي تسبح في فضاء العمل لهذا الدين وتشعر بسعادتها وسيادتها وسكينتها وقيمتها وفوزها وفلاحها حينما تزداد عملا للدين وتزداد تضحية من أجله، وحينما يقبلها الله سبحانه وتعالى بقبوله واصطفائه واجتبائه فيلحقها بركب العاملين لهذا الدين. إذن لا نعني أنفسنا ابتداء الجماعة المسلمة، إنما نحن جزء منها، نحن شيء من تكوينها العالمي الكوني، ونحن لا نعني بها مفهوم التحزب أو التنظيم المغلق، إنما نعني بها كل مسلم. وهذا ما أطلقنا عليه فيما مضى مصطلحا جميلا، أطلقنا عليه في محاضرة بعنوان صدى الحقيقة، وهي محاضرة قديمة نوعا ما، لكن كانت من المحاضرات التأصيلية التفصيلية لمن يريدون العمل لهذا الدين. أطلقنا عليها التشكيل المحمدي أو التكوين المحمدي العالمي. كل من ارتضى الله سبحانه وتعالى ربه ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن دستورا ومنهجا، وارتضى بهذا الإسلام دينا يحكمه يشمله يغمره يحركه يوجهه يرجع إليه في صغير أمره وكبيره، فإذا هو ضمن هذا التكوين وضمن هذه الجماعة المسلمة. لذلك أيها الأحبة، إذن حينما أقول الجماعة المسلمة فإنما أعني بها جميع من حافظ على هويته الإسلامية وعلى أصالته العقائدية وعلى منهج السلف الصالح في السير إلى الله والعمل لهذا الدين، وجميع من بقي ثابتا على خط العمل لهذا الدين دون أن يذوب في أفران الكفر التي أعدت للمسلمين، سواء كانت عقائدية أو كانت ثقافية أو كانت أخلاقية أو فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. لذلك كل من ما زال يحفظ ذاته يحفظ جذوره يحفظ عقيدته هويته قضيته، فهذا هو ضمن الجماعة المسلمة التي تستهدف الآن على مستوى الكرة الأرضية بمجموعها. هذه قضية. القضية الثانية التي نحتاج إلى توضيحها، أحبتي، نحن حينما نجتمع ونلتقي ونتباحث ونتذاكر ونتناصح في مثل هذه الأمور، فليس المقصد من وراء ذلك هو تمضيه وقت أو القيام بروتين يعني نؤديه كما يؤديه غيرنا من المبتدعة أو ممن يجتمعون على الخيالات وعلى الهلاميات وعلى الشطحات وعلى الحكاية والقصص ويقصون وينطون تحت اسم طاعة الله، وطاعة الله من كل ذلك بريئة وبعيدة عن هذا. فلا أريد المسألة أن تكون هكذا، نحن لا نلتقي لتمضية وقت أو عندنا برنامج محدد يجب أن نأتي نحضر ونستمع ثم ينتهي الأمر عند هذا. نحن هذه اللقاءات هي عملية هدم وبناء، هذه المحاضرات هذا الذي يلقى يهدم في نفوسنا في عقولنا في أفكارنا في حياتنا برمتها، يهدم كل الأفكار المغلوطة كل الأفكار الميتة والمميتة كل العقائد الموروثة المنحرفة كل المحدثات والبدع والضلالات كل الزيغ كل الوهن كل الذل كل الخوف كل حالة لا مبالاة التي أوصلوا أجيالنا إليها بمؤامرة طويلة طويلة، نهدم كل هذا من أجل أن نعيد البناء، فنبني العقيدة السليمة ونبني الفكر الواعي الإسلامي الذي يقدر على تحليل كل الأحداث مهما ضخمت ومهما دقت ويعطيها توصيفها الصحيح وتصنيفها الصحيح، وقادر على تشخيص العلل ثم قادر على إعطاء الدواء والترياق والعقار المناسب لكل علة. نحن نبني عقيدة نبني فكر، نحن نبني نفسية إسلامية وشخصية إيمانية ربانية عقائدية تكون أهلا لحمل الرسالة في زمن الردة التي لا أبا بكر لها، في زمن انسحاب عموم الأمة من ساحل المواجهة أمام جيوش الجاهلية المعاصرة. نحن نبني شخصية إسلامية تصبر على اللأواء والبأساء والضراء والزلزلة، وتستعد لأن تتحمل ما تتحمل تحت مطارق الامتحان وتحت مطارق الاختبار الإلهي، حتى يوصلها الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة تستحق فيها نصره وتأييده وتمكينه بالأرض. إذا نحن نعد أنموذجا هو صمام الأمان لكل الأمة وسبب حمايتها من غضب الله. فطالما هناك مصلحون على وجه الأرض يحملون الراية بحق، يحملون الدين بحق، يذودون عنه، فإن غضب الله وعذابه لا ينزل على هذه الأرض. لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن هذا الذي يقول لا إله إلا الله كان صمام أمان بمنع قيام الساعة. فانظر إلى عظم الرسالة التي تحملها وتؤديها. أنت لست مجرد فرد عادي، أو لست مجرد يعني شخص بين مجموعة همها الكلام والسماع والتنظير والتحليل. لا، أنت تعد إعدادا لمهمة عظيمة. إن صدقت الله فصدقك، وكنت محيل فاصطفاك واجتباك وحمل. أبشر بكرامة الدارين وأبشر بعز يأتيك وخير في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك أيها الأحباء، ليس المراد من هذه اللقاءات والمجالس هو أننا نمضي ساعة أو ساعتين نتكلم نتباحث نحل نسر للموضوع المطروح، إنما المقصد هو هدم وبناء، هو إعداد، هو تهيئة جيل، تعبئة أمة من خلال هذا النموذج المؤمن الذي أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم إن شاء الله، وأن يثبت أقدامنا حتى نصل للمرحلة التي تنشدها الأمة بمجموعها حتى يقترب النصر وتقترب ساعة التمكين من خلال هذه النماذج المؤمنة في كل مكان. إذن لذلك أطلب منك أن تعطي القضية حقها، وأن تعطي حضورك حقه، وأن تكون معنا بكليتك، أن تكون معنا بمجموعك شعورا وعاطفة وفكرا وحضورا، وأن تكون جسدا وروحا، وأن تكون في لحظة الحضور وأنت تسمع تستشعر في نفسك هدما وبناء. يجب أن تشعر بحالة الهدم في معتقداتك البالية، في نفسيتك الضعيفة الهزيلة الضائعة الخائرة، في فكرك الضيق المحصور. تشعر أن هناك شيء يهدم يحطم فيك، كل خطأ، كل باطل، كل محدثة، كل زيغ، كل وهم، كل خوف زرعوه فيك عبر السنين الطوال. يجب أن تشعر أنه يهدم ويفكك لبنة لبنة، وفي المقابل تشعر بقواعد تبنى في نفسك، في قلبك، في فكرك، في شعورك، في رؤيتك، في مساحة نظرك وبعد هذا النظر، وتشعر بحقيقة التحول في كيانك وتكوينك، في أهدافك، في غاياتك، في مشاريعك الآتية. فإن لم يجري كل هذا فاعلم بأنك صفر يحضر ويغيب له البركة. لا أقول ليس له شيء، لكن لن يصلح لأداء المهمة وحمل الرسالات، وإنما يمكن أن ينال وسام هم القوم لا يشقى جليسهم، ولكن نحن نريد همة أعلى ومطلبا أكبر. فنحن في هذه المجالس لا نبحث عن مجرد البركة والحضور، وبركاتك يا شيخ وبركاتك يا صالحين، هذه تركناها لغيرنا. نحن ها هنا نعد أنفسنا من أجل إنقاذ أمة، ومن أجل مواجهة جاهلية بغمتها من مشرق الأرض إلى مغربها. لا تستهن، لا تزدري نفسك، لا تعجز، لا تيأس، لا تظنن أن هذه أماني وأحلام. أحلام الأمس هي حقائق اليوم، وأحلام اليوم هي حقائق الغد. إنها أحلام، فكن أنت يوسفها وأولها وصغها ترجمة عملية، وإنك إذا كنت تملك الاستعداد سيأتيك الاستمداد، وهذا حق لا مرية فيه أبدا. وإلا بالله عليك أخبرني، كيف تحول رعاة الغنم إلى سادة الأمم؟ في الصدر الأول، كيف تحول المجتمع العربي القبلي المتفكك المنهار الذي تسوسه شهوة وتقوده نزوة وتسيطر عليه لذة ويحكمه الفكر القبلي الضيق المتناحر، كيف تحول هؤلاء إلى أمولد فريد وطراز وحيد؟ ما زلنا إلى الآن نتفيأ ظلال دروسهم تضحية وبذلا وإصلاحا وتغييرا لمسرح الوجود برمته. كيف تحول بلال الحبشي من عبد الرقيق أبعد ما يصبو إليه وأكبر ما يحلم به أن يحوز في يومه على وجبة كاملة يملأ بها بطنه؟ هذا أقصى ما كان يفكر فيه بلال العبد. كيف تحول هذا العبد إلى ذاك الجبل الأشم تحطمت عليه صخور الجاهلية ولم يتزحزح ووقفت قوى الكفر عاجزة أمام صموده أحد أحد، وبلونه الأسود وبعبوديته لله أنهى عبوديته للبشر، وبرجله السوداء صعد ظهر الكعبة وكان المنادي الله أكبر الله أكبر، ما زالت تتردد إلى الآن نداء وصدا وحقيقة وقوة وبقاء. كيف ما الذي حول ابن مسعود راعي الشويهات الذي لا يؤمه به لا شكلا ولا مضمونا ولا مكانة، إنما أقصى همه أن تزداد شياهه شاح تلك التي يرعى بها لبني فلان أو بني فلان حتى يأخذ نذقة من لبنها يشربه أو درهما زيادة يجنيه؟ ما الذي حوله إلى أن يقول عنه المصطفى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أتضحكون من رجله إنها في ميزان الله أثقل من جبل أحد؟ من؟ كيف؟ لا تزدرين الشك، لا تزدرين الشك، ولا تظنن أن ما أقول إنما هو يعني نوع من السباحة في عالم الخيال أو نوع من النظر من خلال البرج العاجي، لا وربي، إنها حقائق الدين وإنها ثوابت هذا الشرع العظيم، وإن التاريخ يعيد نفسه أيها الأحبة. فما كان ما كان يظن من كانوا في مكة يعذبون يحاصرون يجوعون بيد الجاهلية، ما كان هم أنفسهم يظنوا أنه سيأتي يوم يغوصون فيه في كنوز كسرى وقيصر، ما كان يخطر في بالهم وهم في دولتهم الصغيرة في يثرب في المدينة يحاصرون بجيوش الأحزاب وتتآمر عليهم جبهات النفاق واليهود والتخذيل، ما كان يعتقد أنه سيأتي اليوم هم الذين يفرضوا سلطانهم على الوجود ويدين لهم طغاة الأرض وجبابرة الكون. أيها الأحبة، لذلك أرجو أن تعطي المسألة حقها، ليست القضية حضور، لقد مر علينا أجيال كثيرة ومر على مجالسنا آلاف من الوجوه تلاشت انتهت سقطت في مشوار الطريق الطويل مشوار الرسالة الكبرى والمهمة العظمى، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حاذر أن تكون إحدى تلك الأرقام التي ستعود لها قيمة الصفر فتسقط في مسيرة التحمل ومسيرة العمل لهذا الدين، وهذا الدين سينصر، فإن لم ينصر بنا سينصر بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام وقوله حق إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، هذا وعد قاطع. من يجدد؟ هم مجموعات متناثرة وجماعات مؤمنة هنا وهناك تتكامل أدوارهم بتنسيق غيبي وتلتقي جهودهم بخط لا مرئي، ويشاء الله عز وجل أن يجعل نتيجة هذا التحرك من هؤلاء النخب هنا وهناك أن يجعل النتيجة هو تجديد لأمر الدين، أي لعزته وكرامته وحيويته وبسط سلطانه ونفوذه على وجه الأرض. لذلك أخي شمر عن الساعد وشد المئزر وسارع وسابق ونافس حتى يكون لنا سهم في هذا الوعد، وحتى يكون لنا شرف في تحقيق هذه النبوءة التي لا شك فيها أبدا. فإن لم نكن نحن سيكون غيرنا، فإياك إياك أن يفوتك هذا وأن تخسر هذا. هذه قضية ثانية أحببت أن أبينها. القضية الثالثة التي يجب أن ننتبه لها، أي أخي حينما أقول لك هذا الكلام لا أفرس لك طريقة بالرياحين والورود والأجاهيد، إنما أفرس لك حرابا وأشواكا وألغاما، وإني أعلمك قبل أن تخطو الخطوة الأولى لكي توطن نفسك على لأواء المسيرة وعلى حقيقة المشوار، إني أبين لك بأن الطريق محفوف بالمكاره وأنه لا راحة فيه. فمن كان همه الراحة ويقصد السلامة فمنذ الآن لا يصلح في مثل هذا، لا يصلح لهذا ولا يصلح له هذا. إنما الذي يرى في نفسه الكفاءة ويرى في نفسه التطلع للجنة وما في الجنة، ويرى نفسه أنه أهل لأن يدفع مهر الحور الحسان، وأنه محل لكي يصبح جارا للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم ولرفقة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، فليقدم، وإلا هذا طريق لا سلامة فيه وهذا درب لا راحة فيه. فإن فاتك ألم الشوك فلن يفوتك طعن السهام، وإن فاتك رمي السهام فلن تنجو من طعنات الغدر، وإن فاتك هذا فلن تتخلص من شدة ومن ضراء وزلزلة تمر بها أو تمر عليك محطات مر بها كل من سار في هذا الطريق وسيمر بها من سيسير فيه إلى قيام الساعة. لذلك يجب أن نوطن أنفسنا على هذا، وهذا كان منطلق النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتي إليه المستضعفون يريدون إعلان الإسلام فيطلبون بطاقة الأمان. نحن إن آمنا بك فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مستضعفون نحن ضعفاء نؤمن بك أنت على حق، لكن إن آمنا بك ما لنا، ما هو الوعد لنا بالحماية بالسلامة؟ فكان يشيف عنهم وهو يقول لا أملك لكم ولا لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلذلك توطن نفسك على هذا حتى لا تقع في مظلة قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أي أين هذا من هذا؟ ولئن جاء نصر من ربك، وكأنه يقول من تجاوز قنطرة الابتلاء والصبر فالنصر آت لا محالة، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن أصحاب النفوس المنهزمة المهزوزة المضطربة الخائرة الحائرة الذين انسحبوا وجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلى ما في صدور العالمين. أسأل الله يثبتني وإياك يا أخي، أسأل الله يثبتني وإياك على طريق الحق ونهج الاستقامة وعلى أعاصير الابتلاء القادمة حتى نكون أهلا لتحقيق وعد الله ومحل لنصره وتمكينه. بعد هذه المقدمات أيها الأخوة أدخل في الموضوع الذي هو زاد هذا اليوم، وهو حلقة اليوم في بناء نفوسنا وعقولنا وعقائدنا وأفكارنا. قلت الجماعة المسلمة عموما على وجه الأرض تتعرض الآن لمرحلة حرجة صعبة، فهناك اتفاق كفري كوني واتحاد شركي عالمي وتظافر إلحادي على مستوى البسيطة هدفه استئصال هذه الجماعة المسلمة والقضاء عليها إما بالإفناء والإنهاء وإما بالتذويب والصهر وتغيير الملامح، والثانية أخطر من الأولى. الثانية أخطر من الأولى لماذا؟ لأنهم في الثانية يخسروك الدنيا فقط، وأمامك الجنة. فإذا كان الأمر قضية إثناء وإنهاء بقتل نفسك وإخراج روحك من جسدك بأجلك الذي حدده الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر بالنسبة لك الشهادة، وبالنسبة لك هو النصر الحقيقي، حيث أنه سيكون نقلة نوعية من الدنيا بكل آلامها وأكتارها وبكل جاهليتها وشياطينها إلى الآخرة بكل نقائها وصفائها وسعادتها ونعيمها وثوابها وكرامة الله فيها. أما الثانية حينما يعجزون عن هذا الإثناء والإنهاء فيتحول عملية الذوبان، عملية الصهر، ثم تغيير الملامح، ملامح العقيدة، ملامح النفسية المسلمة، ملامح الفكر الإسلامي، ملامح العمل للإسلام، التعامل مع الإسلام، فإنما هم يخسرونك دنياك وأخراك، لأنك في الدنيا ستبقى تابعا لهم ذليلا تحت سلطانهم وقبضتهم، وفي الآخرة ستخسر كرامة الله بل تستحق عذاب الله، لأنك قبلت أن تجامل على حساب دينك وأن تتنازل عن ثوابك معتقدك وأن تخضع لمسألة أمرك في الإسلام أو تغيير ملامح الإسلام بما يضمن مصالح الكفر وبما يحقق مشاريعهم في ديار المسلمين. والآن هناك جهد منظم عجيب كثيف يمارس لتنفيذ الشق الثاني أيها الأحبة. فضائيات تتلاحق في إطلاق شارتها وبدء برامج عملها، جرائد، مجلات، مواقع الانترنت، وسائل مستحدثة فيها قوة الجذب وقوة المغنطة وقوة التأثير، أموال تدفع بشكل جنوني، وكل هذا من أجل تغيير ملامح الإسلام الحق وإزالة صورة الإسلام الحق واستبداله بإسلام مدجن مهجن يفقد مفاصلة العقيدة، يفقد ثوابت المعتقد، يفقد مشروع الرسالة التغييري الكوني الإصلاحي المواجه، يفقد المقاومة، وإنما يعيش لوقته ولساعته بالخطة المرسومة له، وهو يعيش ظلال المنامات والكرامات والتهويلات والغيبيات، يشغل نفسه بهذا ويظن أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك حاذر أفيد، حاذر، فالأمر جلم، وما أتكلم به جد خطير ويحمل أبعادا تدميرية على مستوى الدنيا والآخرة. وإنما الآن المرحلة وجود أو لا وجود، وجود أو لا وجود. فلذلك ولا خيار لك كمسلم أن تعزل نفسك عن الساحة وأن تقف على الحياد وأن تقول لا شأن لي، فإما أن تعمل وإما أن تستبدل، فإن لم تعمل سيستبدل بك وستخسر، وإذا أردت العمل فاثبت للساحة وأعطها ما تستحق من ثبات وتضحية. لذلك أقول إذن المؤامرة الكبرى الآن على مستوى العالم هو ليس القضاء على كل المسلمين، لا لا أبدا، إنما القضاء على الجماعة المسلمة المؤمنة العاملة التي تحمل عقيدتها الصحيحة ومشروعها الكبير وما زالت تحمل شرارة المقاومة وتحمل قوة الإرادة في مواجهة مشروع الجاهلية العالمي. هذه الجماعة المؤمنة المبثوثة على وجه الأرض هنا وهناك هي الهدف، هي المقصود الآن في عملية الإثناء والإنهاء أو الذوبان والتصفير، وأن تستخدم كل أسلحة التهديد والوعيد والإغراء والإغواء، واستخدام جميع من يقبل مفهوم العملاء من أبناء ديننا وجلدتنا من أجل أن يكونوا هم الواجهة في تنفيذ هذا المشروع وهذا المخطط الكبير الخطير القذر. لذلك أي حبيبي حتى تثبت في هذه المرحلة وحتى تملك عوامل الصمود في ساحة المواجهة فإني أعطيك جرعات وأضم إلى بناء شخصيتك حلقات، أسأل الله عز وجل أن تسهم في تثبيت قدمك على الصراط حتى تلقى الله وأنت على ذلك. الجرعة الأولى أو الحلقة الأولى، سمها كما تشاء. الجهل أيها الأحبة ليس هو بعدم معرفة القراءة والكتابة أو فقدان حمل الشهادة، سواء كانت إعدادية أو ثانوية أو جامعية أو حتى شهادات عليا. الجهل ليس هو هذا، إنما الجهل الحقيقي أيها الأحبة هو أن يجهل الإنسان موقعه على خارطة هذا الوجود. وجهل أخطر من هذا أن تضيف إلى هذا الجهل جهل بما يراد بك وما يجري حولك في الساحة، مع أن ضجيجها وعجيجها أيقظ حتى صم الأحجار وبدأت تدرك وتعي ماذا هناك، ثم تفاجأ بأناس كثر، مثقفون، إعلاميون، جامعيون، تربويون، معلمون، حملة شهادات، بالإضافة لعموم الناس، أن هؤلاء شخص نخبة مثقفة واعية يجهلون أولا موقعهم على خريطة الوجود. لماذا هو موجود يجهل هذا؟ يعيشها طعاما وشرابا ومناما وتسلية للهوى، ثم يضيف على هذا الجهل جهل آخر. لا، حينما تجلس مع النخب المثقفة وتبدأ تحدثهم وتكلمهم تكتشف حقيقة الجهل، وأنا أتكلم من منطق الواقع والتجربة، أنا لا أنظر، المعروف فضل الله أني لا أنظر، أنا ما أعيشه أصوغه، وإنما ما أعطيه من جرعات إنما هو تشخيص دقيق لواقع أمة معاش، وليس هو جلسات خلف الطاولات والمكاتب تنظير وتخيل أبدا. أجلس مع نخب كثيرة تتفاوت نسب ثقافتها على أساس أن هؤلاء ليسوا جهلة، ولكن حين تبدأ بالحديث معهم تكتشف بأنهم يحملون جهلا مركب، تكتشف أن كثير منهم إلى الآن لم يعي بمعركة الصراع الدائرة بين الكفر والإيمان أو بين الحق والباطل، تكتشف إلى الآن بأن الكثير منهم ما زال ينظر إلى عدوه الذي يفتك بأمته في الليل والنهار وعلى كل المستويات، ينظر إلى هذا العدو نظرة الإجلال ونظرة التقدير ونظرة التعلق والاحترام والتمني أن يدور في فركهم أو يعيش في أرضهم أو يأخذ حفنات من دولاراتهم أو من اليورو العملة الجديدة. تكتشف بأن هؤلاء لا يشعرون يا سادة صدقوني، لا يشعرون بما يجري من ضجيج وعجيج في ساحة فلسطين والعراق، وليس عندهم أي تصور ولا خلفية عن حقيقة أنهار الدماء الدفاقة هنا وهناك، وعن حقيقة اللعبة القذرة، اللعبة الصهيونية الكفرية العالمية على شعبنا في فلسطين والعراق، ويجهلون أننا من بعدهم لنا دور وأننا على القائمة وعلى أولويات القائمة. يجهل، وتجد أن أقصى ما حشى به خزينة فكره وعقله مع كل المعارف والشهادات والدراسات بعض مفاهيم عقيمة عن فلسفة الحياة بشكل مادي، بعض التطلعات القصيرة التافهة للوصول إلى شيء من حطام الدنيا، مكتب، عيادة، سيارة، مسكن، زوجة حسناء، استقرار، راتب جيد، وظيفة مرموقة. تجد بأن أقصى ما يشغله في الليل والنهار هو حبيبته التي هجرت، وعشيقته التي تركت، وزوجه التي ترغمه بمطالبها وتلح عليه، وكيف يوفق بين أب وأم وبين زوجة، أي نعم، لا يستطيع أن يوجد المعادلة الصحيحة، ومشغول بهذا، وأقصى من هذا لا يدري بشيء. فلما تبدأ معه بالحديث وتظهر أمامه الحقائق بالوثائق وتعطيه الدلائل من فم الأعداء ومما كتبوا ونطقوا، يقف منذهلا مندهشا محتارا عاجزا مشلولا، لا يملك عقله القدرة على تحليل ما سمع ولا على استيعاب ما شرح له. أليس هذا هو الجهل الحقيقي؟ إذن الجهل ليس هو بعدم معرفة القراءة والكتابة يا سادة، والله الذي لا إله إلا هو إني رأيت أناسا حقيقة لا يعرفون أن يكتبوا حرفا أو يفكوا سطرا، ولكن يحملون من هم الأمة ومن استشعار جراحها ومن رفض حركة العدو ما يجعلك تقف أمامهم كتلميذ صغير. إذا قد هو يعجز عن أن يعبر لك، قد يعجز أن يتكلم مثلي كما أتكلم الآن، لكن بكلماته البسيطة بألفاظه العامية تجد هناك مدلولات عميقة، تجد هناك هما كبيرا وحزنا دفينا وانشغالا تاما بقضية الأمة. بل البعض منهم والذي لا إله إلا هو يعجز عن أن ينطق بكلمة، ولكن دمع عينه هو الذي يعبر وهو الذي يترجم وهو الذي يصير. لذلك أيها الأحبة، هذه رسالة أوجهها للنخب المثقفة، أحذرها من مغبة الجهل المركب، أحذرها حتى لا تغتر بما تحمل من شهادات وما تحمل من لافتات معرفية وثقافية. الجهل الحقيقي هو أن تجهل موقعك يا حبيبي، أن تجعل أن تجهل غاية خلقك، وأن تجهل دورك كمسلم على في صراع هذا الكون ما بين جبهات متضاربة متناقضة، كفر وإيمان وحق وباطل ونور وظلم وخطأ وصواب، وجبهة شيطان وجبهة الرحمن. أن تجهل هذا، ثم أن تجهل واقعك من حولك، أن تجهل ماذا يراد بك وماذا يراد منك، أن تجهل ماذا يخطط، أن تجهل ماذا يجري، والدائرة تضيق عليك يوم بعد يوم، وأنت كإنسان مثقف وأنت من النخب الواعية مسؤوليتك أمام الله أكبر وأعظم. فإياك أن تكون تحمل الجهل المركب وأنت تظن بنفسك بأنك من أصحاب المعارف أو من أصحاب المفاهيم. لذلك أحذرك من هذا الجهل، وأقول لك إن ثقافتك وشهاداتك مع وجود هذا الجهل فيك لن تغنيك شر ونقيض، ولن تنفعك البتة بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل ستحملك مزيدا من المسؤولية. لذلك ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فيما ثبت عنه في الصحة؟ كان يكثر من دعائه صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم، أسمعني صوتا، أعوذ بك من علم. إذا في علم هيك، لكن وين المشكلة؟ أسمعني صوتا، إذا في علم لكن لا ينفع، فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذا ليست المشكلة في أن تحمل العلم، إنما أن يكون علمك نافعا. كيف يصبح علمك نافعا؟ والعلم هنا مطلق يا سادة، إياكم أن تظنوا أنه علم الصلاة والصيام، هذا جزء من العلم الذي يتوجب على المسلم، هذا علم فرضي بفرضية العين عليك يجب أن تعلمه، ليس لك خيار فيه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي علم هذا؟ هو العلم الذي تصح به عبادتك ومعاملتك وعلاقتك بربك والناس من خلال منطلقات دينك. لكن هذه القضية العلم يأخذ مدلولا أوسع وأعم، فيجب أن نعلم كل شيء عن شيء وهو ديننا، وشيء عن كل شيء وهو ما يجري من حولنا، الثقافات، المعارف، نمط التفكير لدى الأمم الأخرى الموالية لنا والمعادية، حتى نستطيع أن نتعامل معه بشكل صحيح. ثم العلم المادي الذي به نصنع وبه نكتشف وبه نخترع وبه نواكب عجلة التطور الإنساني، وهذا جزء لا بد منه، وإن إهماله تأثم به الأمة بمجموعها، ويجب أن تقوم شرائع كبرى في الأمة بتعلم هذا العلم بفرض الكفاية حتى يسقط الاسم عن باقي الأمة. فإذا رأيت الأمة بمجموعها عطلت علم التسلح وعلم الاختراع وعلم التكنولوجيا وعلم التطور، وحاولت أن تواكب الأمم في كل عتبات ميادين العلوم المتنوعة، إذا لم يكن في أمتنا من يقوم بهذا فالأمة بمجموعها آثمة. نحن نحتاج الطبيب، ونحتاج المهندس، ونحتاج المحامي، ونحتاج المعلم، ونحتاج المزارع، ونحتاج المصنع، ونحتاج جميع العلوم الموجودة من حولنا، والتي لا تكتمل استخلاف الله، لا يكتمل استخلاف الله في الدنيا وإقامة خلافته إلا بها، فهذا جزء لا بد منه وننتبه إليه. فإذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع هو مطلق، فالذي يحمل علما سواء كان دينيا أو دنيويا ثم لا ينتفع به بأن يعرف موقعه على خارطة الوجود ودوره ورسالته وغاية خلقه وسبب وجوده، ثم يجهل ما يجري من حوله وما يتآمر عليه وعلى أمته، فهذا مسكين، هذا مسكين. ليس فقط أنه سيخسر، بل وسيخسر أمته. تدرون لماذا؟ نحن نعلم تماما لأن النخب المثقفة إنما تتأثر ببعضها، وهناك المحاضر وهناك المتلقي، هناك الذي يعني يلقي على مدرجات الجامعة بمقام الأستاذية والتعليم، وهناك مئات الآلاف من الطلبة يتلقون. فلا بد أن يكون هذا الذي يتكلم ويبين قدوة للآخرين، سيتأثرون به، سيحاكونه، خصوصا إذا كان يملك القدرة على التعبير والقدرة على التأثير. فإذا ما اقتربوا منه ودرسوا ملامح شخصيته ونظروا في أسلوب حياته، فرأوا أن هذا المدرس الكبير والمحاضر الكبير وهذا الذي يؤثر عليهم وهذا الذي يندهشون لما يحمل من ثقافات ومعارف، أقصى ما يفكر هو الطعام والشراب والسهرات، ولا علاقة له بهم أمته ولا بقضيته ولا يعنيه كل هذا، يتأثرون به. وهؤلاء أيضا في الأيام سيصبحوا محاضرين وأساتذة ولهم موقع في المجتمع، هناك من سيتأثر بهم، يقال فلان المثقف، فلان طبيب، فلان المحامي، فلان مهندس، فلان فلان فلان فلان. فإذا حينها سيسري حال الجهل المركب هذا من جيل إلى جيل، وتتضرر الأمة بكاملها. فيا أخي عليك أن تدرك هذا البعد، وعليك أن تنتبه له، تخلص من هذا الجهل، وانظر هذا الجهل في نفسك وفي فكرك، وحاول أن تخلص. وليس بعيب، ليس بعيب أن نجهل أشياء أو سمعنا فترة تغيب عنا بعض الحقائق، إنما العيب أن نستمر على هذا حينما يأتي من يعلمنا ويرشدنا ويوجهنا ويذكرنا. وكلنا لبعضنا مرآة، نرى أخطاء بعضنا وعيوب بعضنا، والمؤمن لأخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فإن عندي ما ليس عندكم وعندكم ما ليس عندي، نتكامل جميعا حتى ننهض بأمتنا أيها الأحبة. لذلك تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، تعلم، فإنما العلم بالتعلم. وهذا خطاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام على مدار الساعة واللحظة، وقل ربي زدني علم، وقل ربي زدني علم، وقل ربي، وهذه مستمرة، ونصرا كل يوم يطلب المزيد، يطلب المزيد حتى انتهى أجله وغادر الدنيا، وما زال السر آتي مستمر، وقل ربي زدني علما. لذلك كانت تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لا بورك لي، انتبه، لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه علما. طيب يكفي؟ قال: لا، ولم أزدد فيه من الله قربا. فأنا العلم هو الذي يقربني إلى الله، ومن هنا تفهم سر قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم وحدهم الذين يخشون الله حق الخشية، وما خشي الله لم يخشى سواه، فلا تخشوهم فلا تخافوه. فإذا وصلت إلى هذا المقام صرت أنت المرشح لمواجهة مشروع الجاهلية برمته، حينها لا يمكن أن يؤثر عليك شيء، تصبح مؤثر لا متأثر، وفاعل لا متفاعل، ومغير لا متغير، حينها أنت تصبح عالم بحق، عالم. وإلا كنت تحمل علم لكن لم ينفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا ويستجير، ليس لأنك ستخسر الأوسمة بل وستعذب على هذا، على هذا الجهل وعدم التصحيح وعدم مراجعة الذات. هذه جرعة من جرعات تثبيتنا في هذه المرحلة الحرجة التي نحن نعيشها أيها الأحبة. الجرعة الثانية أو الحلقة الثانية أيها الأحبة، لا يعتقدن المسلم بأنه هين مع الله سبحانه وتعالى. ربما أيها الأحبة، ربما ينظر المسلمون الذين يلتزمون، فمجرد ما أن يلتزم الالتزام الجاد ويأخذ دوره في ساحة العمل ومواجهة مشاريع الجاهلية والرذيلة والانحراف والباطل والبدع والضلالات والأخطاء، ويريد أن ينهض بأمته، فيبدأ بإنقاذ أقرب الناس إليه، الأسرة، العائلة، الأصدقاء، من يحبهم، يحرص عليهم، ينقذهم من عار الدنيا ونار الآخر، تجد أنه تبدأ محطات الابتلاء. مجرد ما لمن يكون ملتزم أجوف هكذا مسلم يعني على المسلم فقط، تجد ما في مشاكل في عمله، في بيته، في أسرته، في أصدقائه، يعيش كما يعيش البقية، كما يعيش الآخرون. لكن مجرد ما يأخذ خط الالتزام الجاد وحمل القضية بشكل صحيح، يؤذى من الأهل، من الزوجة، من الأصدقاء، من المحيط، من المجتمع، ما تبدأ المحطات الابتلاء، يبدأ صور المحنة تصغر هنا وتكبر هناك، تعظم هنا وتتلاشى هناك، وهكذا. ف هذا الإنسان المسلم ربما يستطيع الشيطان أن يقذف في قلبه لقطعه، يقول له: انظر، لما التزمت وحملت هم الدين شوف ماذا جربت، حتى أقرب الناس إليه صار يؤذونك، نفقوا منك. إيه، لو كنت تسوى عند الله شيء، ولو كنت لك عند الله مكانة وكرامة، ما جرى عليك هذا. انظر فلان الجاهلي، انظر أخوك فلان المتفسخ المنحرف كيف يقدر من أبويه وكيف يقدر من محيطه، انظر فلان كيف يستقبل في عمله وهو يعني أفاك كاذب منافق متزلف يا أرباب العمل، انظر كيف، وأنت لأنك تدلهم على الصواب وتنصحهم تريد أن تنقذهم، انظر ماذا يجري عليك، مهمل مهمش دائما لا حظ لك لا في ترقية ولا في كلمة طيبة ولا في ثناء، لا من أب ولا من أم ولا من زوجة ولا من أهل، انظر. إذن هذا دليل هوانك على الله، هذا أمر خطير أيها الأحبة، لقد زل فيه آلاف، هذه النقطة زل بها آلاف، ولقد استخدمها أعداء الله كسلاح حارب به الجماعة المسلمة الحرب النفسية لتيئيسها وتعجيزها، حاربوا به الجماعة المسلمة، لقد وصلوا لدرجة من التبجح أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وهم يفعلون ويفعلون، يقولون لا تزعم أن ربك يملك وأنه أهلك القرون الأولى وأنه لما لا يرسل معك ملك يدافع عنك، لما لا يسقط علينا السماء كسف وعذاب كما تعزم، نحن ننتظر ربك أن يعذبنا إلى هذه الدرجة، انظر ماذا يجري عليك وعلى أصحابك، عذاب وحصار وجوع، لقد بلغ من هوانكم أنكم صرتم تأكلون أوراق الشجر، لقد بلغ فكثير من النفوس المستضعفة حتى في مكة ارتدت، هذا أمر قد يجهله الكثير منكم أيها الأحبة، أن هناك أجيال من الأجيال الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت منذ الخطوة الأولى، ارتدت في مكة وارتدت في المدينة، وليس الأمر هو العذاب، الأمر كان هو فلسفة الكفار لهذه النفوس التي يعذبون ويذلونها بأن أين ربكم؟ أين هذا الذي آمنتم به وتركتم دين آبائكم؟ لما لا يدافع عنكم؟ إنما أصحاب اليقين كزنيرة مثلا حينما عذبوها فعمي بصرها فقالوا لها لقد أذهبت الآلهة بصرك، أين ربك الذي تزعمين وتؤمنين؟ وين؟ حتى بصرك راح، أي إيمان هذا وأي دين وأي، أنتم لا قيمة لكم، أنتم على هوان. فالتجأت إلى الله سبحانه وتعالى، قالت اللهم لا قرار، اللهم إني صادق محتسب، ولكن حتى لا يظن الأعداء ما ظنوا أني الآلهة السبب، اللهم رد علي بصري نكاية بهم، فأمودت بسيط إشارة للتعليم للتعميم، فرد الله عليها بصرها بعد أن عملت لإثبات اليقين، طبعا ما لازم يرد كل بصر، خلاص يكفي إشارة تكفي، يعني له الفاعلية، ومن وراء إمهال الكفار والفجار هناك حكم إلهية. المقصد أيها الحبيب، ربما حينما تلتزم التزام الجاد ويمر عليك ما يمر من ضيق وأذى وازدراء وهوان، ربما يقذف الشيطان في قلبك أني أنت أين قيمتك؟ ما مكانتك؟ أنت هين على الله، تركك لهذا يعبث بك ولهذا يضحك منك ولهذا يستهزئ بك ولهذا يؤذيك ولهذا يعني يسلب كرامتك ولهذا ينال من سمعتك ولهذا أين؟ وأنت تدعي أنك الآن تحمل الرسالة. أيها الأحباب، افهموا هذه القضية، افهموا ليست قضية، افهموا هذا العمود الفقري الذي إذا ما فهمتموه فحركتكم مشلولة تماما، لن تستطيع الاستمرار. أيها الأحباء، الجماعة المسلمة لا تهون على الله أبدا أبدا، لكن لقد وضع الله سنة في هذا الوجود وأقام الوجود عليها، ولا يمكن أن يغير هذه السنن أبدا، ومن سننه بأن الجماعة المؤمنة لا تترك لدعواها، لا تترك لدعواها، إنما يسلط عليها الأعداء ابتلاء للتمحيص ولتمييز الصف ولفرز الجماعة المؤمنة حتى لا يبقى فيها إلا النخب المؤمنة، وأيقنوا بأن الجماعة مهما قلت إن ثبتت ومرت مراحل الاختبار فإنها إن لها كرامة على الله بأنه يمكن من أجل عدد قليل أن يدمر الجاهلية برمتها بكل مساءاتها وعتادها وكل ما بنتها خلال قرون، كرامة للجماعة التي تمر بمراحل ومحطات الاختبار وتبقى صامدة، لكن يجب أن تعطي الدليل. أعطيكم نموذج لتقريب المسألة لأذهانكم ثم أعود إلى الشرح. أيها الأحبة، كم لبث نوح في قومه؟ في ناس ما أسمع صوتهم أبدا كأنهم ليسوا معي، 900,000 إلا ها نوح الذي عاش هذا العمر، طبعا كلكم قرأتوا القرآن أعتقد ما منكم من مسلم يعني إلا ما قرأ القرآن، ويعرف ما فيه. ومصيبة إذا فيكم شاب إلى الآن لا صلة له بكتاب الله، الذي لا صلة له بهذا فلا صلة له برب هذا الكون، الذي لا ارتباط له بهذا الكتاب لا يمكن أن يصلح لشيء أيها الأحباب، لا يمكن. إذن 1050 سنة لقد لقي نوح من الأذى والتعذيب والابتلاء ما لم يلقه نبي آخر إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن تميز نوح عن الصلاة بطول عمره، بطول عمره. ومن الذين كانوا يسلطون عليه أذى الزوجة والولد، زوجة نوح كافرة وابن نوح كافر، بلغوا بهم الأذى أنهم يحملون النجاسات ويلطخونه بها، بلغ بهم من الأذى أنهم كانوا يأتون بالكلاب الجرباء، الكلاب الجرباء المريضة التي لا يمكن النظر إليها، فيأتونها ويربطونها قرب داره ويتضاحكون ويتصارخون ويقولون هذا خير منك يا نوح، هذا أشرف منك يا نوح، أين ربك؟ أين ربك الذي تدعي؟ هاي سنة، 10، 50، 100 سنة، 200 سنة، وين ربك هذا؟ أين هو؟ اتهموه بالجنون، وكان يركضون خلفه في الشارع يرمونه بالحجارة ويسلط عليه الصفاء، وقالوا مجنون وازدجر. تعرف سمعت كلمة ازدجر لنبي؟ تعرف سمعت من يزجر النبي؟ وهذه حلقة مستمرة. لقد بلغ الأذى مبلغه، ومع ذلك كن معي على الخط. حصيلة 1050 سنة من الدعوة مع الابتلاء والأذى المتنوع كانت 12 رجل ومرأة، 6 رجال 6 نساء، تمام؟ بس هذه الجماعة المسلمة كانت في عهده. لما ثبتت على مراحل الابتلاء وصمدت أمام حرب الجاهلية مع نبيها وقائدها، ماذا جرى بعد ذلك؟ ألم يدمر الله الجاهلية برمتها؟ ألم يهلك الأرض ومن عليها من أجل 12 هذول؟ جاءت نصرة الله من حيث لا يظن أحد، بالماء، بالماء فتح أبواب السماء بماء النار، فجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وكان نوح صانع سفينة على رأس جبل ويمر به قومه يضحكون يستهزئون، مجنون؟ سفينة تصنع على رأس جبل، من فعل هذا؟ هذا بيوحي الله، اسمع الفلك بيوحي الله، تماما. صعد نوح وصعد 12 معه بعد الصبر وبعد الثبات، ما دعته. لا تزن الأمر حبيبي أخي، لا تزن الأمر بميزان القوة المتكافئة، ليس الأمر هكذا أبدا أبدا أبدا. إذا كانوا يملكون ما يملكون فأنت تملك رصيد قوة الله، لكن هذه القوة لا تفتح خزائنها في تأييدك إلا ضمن سنن وضمن محطاتك تصبر لها وضمن رصيد من التحمل يجب أن تخضع له الجماعة المسلمة. قد يستمر هذا جيل وقد جيلين وقد ثلاث، ربما الجيل الأول ينهى والجيل الثاني ينهى والجيل الثالث ينهى، لكن يبقى الخط مستمر على الجماعة المسلمة فيأتي النصر في الجيل الرابع. فالقليل القليل الذي يبقى من أجله وكرامة له يدمر المولى عز وجل الجاهلية بكل مساءاتها وعتادها وترصاناتها كما فعل مع الجماعة المؤمنة في زمن نوح. دمروا أبيدوا عن بكرة أبيهم، لم يترك فيهم كبير ولا صغير ولا عمارة قائمة ولا مصنع ولا مال، كل أهلكه الله كرامة 12 مسلم على وجه الأرض. وهذا الأمر ما زال قائم، هي إحدى سنن الله سبحانه وتعالى. أتيت لك بمثال من الماضي، والماضي في سيرة الأنبياء هو حاضر عند المسلم، ليس ماضي، ليس قصة، هو حقيقة عقائدية نؤمن بها. تعال فلأنقلك إلى المستقبل، الوعد الآتي. ألم يثبت في صحاح السنة أيها الأحبة، في صحاح الأحاديث، بأن الله عز وجل سيحرك الجماعة المؤمنة ويجمع فلولها فتلتقي في الشام، هنا في أرض الشام، فيكون بضع مئات أو آلاف فقط، تماما، وينذر أنفسهم لمواجهة مشروع الجاهلية الكوني والتصدي للكفر العالمي. القوى غير متكافئة، الابتلاءات متلاحقة، الأذى مستمر، لكن ثبات، صمود، يقين، ثقة بالله. وإذا بهذه الجماعة المؤمنة وهي محاصرة في مسجد تصلي، ليس لها من نصير، ليس لها من عون، ليس لها من قوة، ليس لها من شيء إلا ثباتها. قررت على الثبات ولو أبيت الثبات. وإذا بالمولى عز وجل يرسل سلاحا من نوع غريب، سلاح غريب لا يمكن أن تراه لا في مصانع أمريكا ولا في مصانع روسيا، وهو أخطر من الذري وأخطر من النووي، بل الذري والنووي لا يكاد يساوي عنده شيء. من هو؟ عيسى عليه السلام. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ويدخل على المسجد، على الجماعة المؤمنة المحاصرة هناك، وقوى الدجال المتربصة تثور في الأرض، وأظن ما بوش وشارون إلا مجرد كتائب صغيرة في جيش الدجال القادم الأكبر المرحلة الآتية. وإذا بعيسى عليه السلام يخرج بالجماعة المؤمنة هذه يناصرها ويواجه بها كل هذه القوى. ماذا يملك عيسى عليه السلام؟ يملك من السلاح النفس، النفس من مثل النفس. نفس عيسى يبلغ مد بصره، وين ينتهي طرفه يصل نفسه إليه. ما من كافر يشم نفسه إلا مات، انتهت كرامة للجماعة المؤمنة التي صبرت وتحملت وآمنت. هيأ الله عز وجل فيدمر الجاهلية بكل مشاكلها. ظهور الدجال أيها الأحبة هو قمة هيمنة الكفر على امتداد مسيرة الإنسانية. ما من نبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، ما من نبي إلا وأنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه وأنا أنذركموه، فإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. بالإيمان ستجري أمور من نصرة الله غريبة، ستضرب هناك المجاعات، ستضرب الجماعات الإسلامية مجاعات، لأنهم سيحاصروا اقتصاديا وسيمنع عنهم حتى رغيف الخبز كنوع من أسلحة الكفر في إذلال المسلمين، كما قلت الذوبان والتصوير وتغيير الملامح. سيصل إلى هذا المستوى، فتبقى الجماعة المسلمة ثابتة. فأسأل الصحابة باندهاش، يا رسول الله ما طعامه؟ تقول ما مضى شيء أبدا، لا يبقى فض ولا حافر ولا ضرع ولا. ماذا يأكلون؟ قال طعامهم التسبيح، طعام أهل الجنة بالتسبيح، يلهمهم الله، يجلس مئة مرة أستغفر الله كأني وجبة لحم مشوي، خالص الحمد لله رب العالمين، مئة مرة لا إله إلا الله، التسبيح والذكر سبحان الله، فتتغذى أجسادهم بهذا. هذا متى؟ بعد ما تصبر الجماعة المؤمنة وتصل لمرحلة المفاصلة. أمامنا مشوار أيها الأحبة من عمل، ماذا فعلنا نحن إلى الآن؟ ماذا قدمنا؟ فإذا قمة تكنولوجيا الكفر وقمة هيمنة سلطانها المادي عتادا وسلاحا وتدميرا وسيطرة هي بظهور الدجال، وكل هؤلاء يمهدون. دجاجرة صغار، بلير، بوش، برلسكوني، شارون، وكل كلاب العرب الدائرة في فلاتهم، هؤلاء كلهم يمهدون يشدون ثغورا في جبهة الدجال الكفرية التي ستتآمر على الجماعة المؤمنة في المحصلة الأخيرة. ومع ذلك ثمة استعلاها سيواجه بأبسط الأسلحة، سيدمر الله عز وجل الجاهلية في قمة سلطانها وقمة هيمنتها، سيدمرها كرامة للجماعة المسلمة ويبيدها ولا يترك منها أثرا. يبيد الدجال والمعبر، يبيد يأجوج ومأجوج، وكلها ثابت في صحيح الأحاديث. المسلم الذي يملك يقين الماضي ويقين الآتي لابد أن يملك يقين الآن، يقين الحاضر. هناك ابتلاء نعم، هناك أذى نعم، لم يأتنا شيء منه بعد. علينا أن نوطن أنفسنا على الصبر ونعلم بأن هذا الذي يجري علينا ليس هو لهوائنا على الله، بل لاصطفاء الله لنا أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل والأمثل. ما أوذي نبي كما أوذيت بأبي وأمي، هو عليه الصلاة والسلام. فإذا ثباتنا يقيننا، ربما لا يأتي النصر في جيلنا نحن، على أيدينا نحن، لكن نحن لعبنا الدور في أننا قربنا نهاية الكفر ونهاية الجاهلية على وجه الأرض. تعرف أنت ماذا الدور الذي تلعبه؟ إياك أن تظن أن من مات في سبيل الله أو قتل أو أوذي أو نفي أو نزل عليه عذاب أن هذا في لحظته وانتهى. لا يا أخي، كل ما نزل من ابتلاء وأذى ومحنة على الجماعة المسلمة عبر أجيالها يشكل رصيد الإنهاء للجاهلية برمتها. ف فإذا ما وصل هذا الصبر والتحمل عبر الأجيال إلى المستوى الذي يريده الله سبحانه وتعالى وأعطت الجماعة المسلمة دليل الثبات جيلا بعد جيل، جعل الله رصيد التحمل والأذى هذا كله يخرج دفعة واحدة فيححق الجاهلية ويدمرها كرامة لأحفاد هذه الجماعة المسلمة التي ما زالت على الخط. هكذا يجب أن نعيش، ربما نقتل، ربما نباد، ربما يقدرون على أن يرسل الأنصار ويقتلوا هذه الجماعة كلها، الأمر الصمل يعني. فهل خسرنا؟ أجيبوني، لا، نحن ربحنا، بل نحن أضفنا مسمارا إلى نعشه. حينما نقتل نضيف مسمارا جديدا في نعش الجاهلية العالمية، ستنتهي بإذن الله على يد أجيال آتية. نحن نصنع لها منطلقاتها، نصنع لها مقدماتها، فمن سبق نحن امتداد له، ومن سيأتي هو امتداد لنا، وهذا هو المشروع والثمن الجنة أيها الأحباب. فلذلك حينما تفهم هذا تصبح عندك حالة من التمتع بالمهنة. لما تصل لهذا المستوى كلما جاءتك أذية في الله من أجل الله تقول اللهم لك الحمد هذا لي القبول. لذلك قالوا لبلال: أما كنت تشعر بالعذاب؟ الصخرة على صدرك، والصياط تأكل لحمك، والرمضاء تحت تحرقك، والسفهاء يضربونك، والزعماء يرفسونك، أما كنت تشعر بألم أو ضيق أو؟ فقال لهم: مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فما عدت أشعر بالعذاب. عذابي فيك عذب، وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. أنت تحب ابتلائي؟ أحب الابتلاء لأنك أحببت هذا. أنت تحب قتلي لكي أراك وتراني كفاحا لا حجاب بيني وبينك؟ إني أحب القتل والموت إذا كنت أنت تحب ذلك. إذا وصلت الجماعة المؤمنة أيها الأحبة ووصل أبناؤها إلى هذا المستوى من اليقين والفهم والتعاون مع قوى الجاهلية، يزدرونها، يستهينون بها، يرون الجاهلية بكل قوتها المدججة وبكل عتادها وجيوشها، أو أقزام أوهام دمى محنطة خشبية تتحرك بإرادة الله سبحانه وتعالى ضمن نظل حكمة الابتلاء وضمن إنفاذ سنن الله سبحانه وتعالى. ما من أحد له دور، إنما الفاعل الأول والأخير من؟ هو الله، ونحن نصبر على هذا بإذن الله الواحد الديان. إذا أدركنا هذا وفهمنا هذا واستوعبنا هذا أيها الأحباء، فإذا أمامنا خير كثير، لكن مقابله عمل كثير وابتلاء كبير ومهنة لابد أن نصبر لها، لم يتنسم علينا منها إلى الآن ولا تسمح. كل الذي نحن فيه لا شيء لا شيء لا شيء، فوطنوا أنفسكم على هذا واستعدوا لهذا. وفي الختام أيها الأحباء، أوصيكم ونفسي بمجموعة أمور سريعة وإيقاعات لا بد منها من أجل أن أصل وإياكم إلى تلك المرحلة التي من أجلنا يبيد الله فيها الجاهلية المعاصرة بكل ما تملك. الأمر الأول أيها الأحباب، لا تقيسوا الأمر بمقياس الزمن، إياكم أن تقيسوا الأمر بمقياس الزمن بالسنين بالأعوام بالأعمار، لا يقاس هذا لا يقاس. لذلك الزمن عندنا متلاشي، نحن وقف لله إلى أن نلقاه، نعمل لهذا الدين، إن شاء ابتلانا، إن شاء مكن لنا، إن شاء سلط علينا المحنة والأذى، إن شاء فعل بنا ما فعل، فنحن نصبر ونبقى على منهج العمل والثبات على طريق الاستقامة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول، لا تقيس المسألة بالسنوات، لا تقول صارنا سنتين عم نشتغل وما رأينا شيء، ولا 10 سنوات ولا 50 سنة وما رأينا، ما تحسب الأمور هكذا. اعلم بأن كل خطوة تخطوها، كل كلمة تنطق بها، كل دمعة تذرفها، كل قطرة عرق تصرف من جسدك، كل قطرة دم تبذل منك أو من أي إنسان على مستوى العالم الإسلامي، أيقن أن كل هذا عم يضاف إلى رصيد النصر الإلهي الآتي لإبادة الجاهلية بكل قوتها. أيقن بهذا. فلذلك اعمل حتى تلقى الله، هذه مهمتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الأحبة، كونوا لأمتكم لا تكونوا عليها، لا تقسوا عليها. هذا الذي فهمتموه الآن أغلب الناس لا يفهمونه ولا يدركونه. لا تتعجل على الناس، حينما تملك ما لا يملك غيرك أو تتعلم ما لا يعرف غيرك إياك أن تزدري الآخر، إياك أن تنظر إليه بفلسفة إلغاء الآخر أو تهميشه، لأنك قبل أن تعلم كنت مثله. فلما علم يجب أن تسعى أن يكون مثلك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أعظم الحب هو هذا، ليس في أطباق الطعام، ليس في أطباق الطعام واللباس والهدايا يا سادة. الحب الحقيقي لأخيك هو أن توصله إلى مثل ما وصلت إليه، أن يصل إلى هذا الألق، أن يصل إلى هذا الفهم، أن يصل لهذا اليقين، أن يصل لهذا البعد في النظر، أن يصل إلى مستوى أن يكون جنديا في خدمة هذا الدين العظيم. لذلك ارفقوا بأمتكم، لا تقسوا عليها، لا تقسوا عليها، وإن عاندتكم وإن صدتكم وإن ردت عليكم وإن آذتكم، فليبقى شعاركم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأنه يقينا لو علموا لما فعلوا ولا تغيروا. وهذا يشمل الجميع، الحاكم والمحكوم والكبير والصغير والشيخ والعالم والداعية، أي إنسان يؤذيكم أو يوجه إليكم لا تقسوا على الناس، ارفقوا وتحملوا واصبروا، واعلموا أنه في النهاية سيحق الحق ويبطل الباطل. إن الأمة يكفيها ضربات أعدائها، يكفيها تآمر خصومها، يكفيها حصار من يعاديها، فلا فما عاد عندها قدرة أن تتحمل ضغط أبنائها، ما عاد عند أمتنا يعني مجال أن تتحمل قسوة أبنائها. طاقاتنا لأمتنا ليس عليها ولن تكون أبدا، ونتحمل ونصبر إلى أن نوصلها جميعا إلى هذا المستوى وننقذها بإذن الله كما أنقذنا الله بفضله وكرمه ومنه. وهذا أمر يجب أن تدركوه وتفهموا أبعاده. الأمر الثالث أي أحبة، انتقل من موقع المراقب وموقع المتابع للحدث إلى موقع الفاعل، إلى موقع العامل، إلى موقع من يسد الثغر ويسد الظهر ويكثر سواد القوم العاملين. لا يكفي أن أراك دائما في حضورك تسمع ويعني تختزن، هذه حقائق، ثم لا أراك في ميدان العمل، مع أننا ما أحوج إلى جزء منك في العمل. إن اليد نحتاجها، إن الأصبع نحتاجها، إن القدم بمفردها نحتاجها، فكيف بك كلك؟ إن الآن نمر بمرحلة محاور العمل عندنا بالآلاف، وجراهات العمل مفتوحة، لا نجد كوادرا تغطي مساحات العمل، لا نجد كوادرا تحمل مشروع التغيير والنهوض بالأمة وإيصالها إلى هذا المستوى مع مواجهة مشروع الجاهلية على كل المستويات. إننا نريدك صرخة، نريدك على المنبر، نريدك في محراب العباد، نريدك داعيا، نريدك كاتبا، نريدك على حاسبك، نريدك في مواقع الانترنت، نريدك خطاطا، نريدك شاعرا، نريدك ثائرا، نريدك محاميا، نريدك طبيبا، نريدك مهندسا، نريدك عاملا، فلاحا، مصنعا. إننا الآن نحتاج إلى كبيرنا وصغيرنا، نريد المرأة، نريد الرجل، نريد الطفل، لا أحد مهمش، الكل له دور. وإن ساحة العمل فارغة وتحتاج منا قدرات هائلة وكفاءات عالية حتى نستطيع أن ننهض لمشروع الخلاص وأن نثبت على طريق العمل. وإذا تأخرنا في مشروع النهضة بالأمة فهذا للعجز في الكوادر وعدم وجود العاملين في الساحة. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن عمل العشرة غير عمل الواحد، فلما الجهد يحتاج إلى عشرة لا يقوم به إلا واحد سيتأخر، سيطول أمده. لذلك يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، فحافظوا على روحها، حافظوا. أتمنى أن أراك متقدما تقدم ما لديك، تعرض ما عندك من إمكانات، تعرض أفكارك، تعرض أهدافك، تعرض مشاريعك، تعرض قدراتك، تعرض استطاعتك بأي مجال في أي محور. فنحن بحاجة إليك والأمة بحاجة إليك، ولا تزدري نفسك، لأنك ستجد لك دورا وستجد لك مساحة كافية في أن تخدم هذا الدين وأن تصبح في فلك الجماعة المؤمنة التي من أجل جهدها وجهادها وصبرها سيهلك الله عز وجل معسكر الجاهلية من مشرق الأرض إلى مغربها، وهذا أظنه قريب بإذن الله الواحد الديان. الأمر الأخير الذي أوصي نفسي وإياكم به أيها الأحبة، رباطكم مع الله، اتصالكم بالله، لهج الألسنة بذكر الله، التوجه إلى الله. لا تنسوا زاد الليل، لا تنسوا سجدات العتمات، لا تنسوا الخط الصافن مع الله سبحانه وتعالى، هو جادنا، هو قوة استمرارنا، هو المحطة التي تعطينا الطاقة حتى نبقى سائرين على منهج النبوة. عليكم بالدعاء أيها السادة، عليكم بالدعاء، عليكم بالذكر، عليكم بالنظر في كتاب الله والارتباط به، عليكم بهذا. مهما بلغت من الذكاء، ومهما بلغت من الحنكة والفطنة، ومهما ملكت من قدرات العلم وقدرات البيان، إن لم يكن لك جاد مع الله، وإن لم يرفضك الله بعونه ومدده، فأنت أشل لا تملك حراك. إذا نطقت فإن الله الذي ينطقك، إذا ألهمت فإن الله الذي يلهمك، إذا أجر على يديك خيرا وأنطقك بخير فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق لهذا وأعطاك هذا. فإذا لابد أن تطلب المزيد والمزيد والمزيد، وأن تحافظ على نسبة الزاد الذي تتوجه به إلى الله سبحانه. الدعاء الدعاء الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أجر وللأجل انقضاء. وأختم هذا بقصة طريفة ظريفة في هذا البند الأخير، لعلها تكون محرك لهممنا في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كان البرامكة في زمن هارون الرشيد دولة في قلب دولة، كانوا هم الوزراء، هم الأمراء، هم السادة، هم القادة، بيدهم الأمر كله. ولقد فوضهم هارون الرشيد بكامل الأمر، ووصلوا لدرجة من القوة والسلطان بأن الناس تهابهم أكثر من الخليفة، وترجوهم أكثر من الخليفة، والناس على أعتابهم ويمدحونهم ويثنون عليهم ويتجلونهم أكثر من الخليفة نفسه، مع شدة وبأس هارون الرشيد ومع ما عليه كان من قوة شخصية. ولكن هؤلاء البرامكة أيها الأحبة بغض وبغض وأجرم، وفي ليلة ليلاء ليس لها أي مقدمات، أمر هارون الرشيد بإنهائهم جميعا، فقتلوا عن بكرة أبيهم وعلقوا على باب دورهم، وتمت مجزرة هائلة في حقهم وهم يستحقون، لأنهم أرادوا أن يقيموا كيانا في قلب كيان، وكانوا يخططون لحالة انقلاب وتمرد على الخلافة الإسلامية وإقامة كيان يقوم على أسس الزندقة والمصالح الشخصية. لذلك أيها الأحبة، من الذين أخذوا في تلك الليلة وسجنوا تمهيدا لقتلهم في الصباح جعفر البرمكي وابنه يحيى، وهم أبرز البرامكة في حينها، وهم في عتمة الليل في حال الذهول وحيرة، يتوجه الابن يحيى إلى أبيه جعفر، يقول له يا أبتاه ما هذا؟ كيف جرى هذا؟ كيف تم هذا؟ الصباح في الوزارة والآن في النظارة في السجن، كيف انقلبت الأمور؟ كان الأمر كله بأيدينا، القوة كلها بأيدينا، نحن السادة، نحن القادة، نحن. الصباح في الوزارة والآن في النظارة. انظر إلى جواب الأب، قال يا ولد لا تعجب، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل ونحن عنها غافلون، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل ونحن عنها غافلون. لذلك لا تزدري هذا، دعوة مظلوم حولت من في الوزارة إلى النظارة. اعلم يا أخي بأنك إذا دعوت الله دعاء المضطر لأمتك من أجل دينك لإخوانك من أجل أرضك وعرضك، وألححت على هذا وطلبت منه زاد الثبات، فإنك ستنال الكثير. ودعوة المظلوم المضطر يا أحبائي يرفعها الله فوق السحاب ثم يناديها، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نافذة نافذة، لكن لها حكمة، لها توقيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمني وإياكم الرشاد والسداد والصواب والهدى، يرزقني وإياكم زاد الثبات حتى الممات. اللهم ربنا ثبت قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك ربنا أن نكون من الذين ظلموا أنفسهم فحادوا عن جادة الحق والصواب. ربنا استعملنا ولا تطردنا، واستخدمنا ولا تستبدل بنا، واجعلنا أهلا لحمل الراية ومحلا لتحقيق الغاية، وانصرنا وانصر بنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك